قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في الفصل الدراسي الثاني من دروس التفسير في دورات مدرسة ورثة الأنبياء، والمقرر فيها بإذن الله عز وجل ما يتيسر من تفسير سورة آل عمران. وقد وقفنا في نهاية الفصل الدراسي الأول عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وصلنا تحديدا عند تفسير قول الله عز وجل بيدك الخير، وهذا ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى يعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته. فالله عز وجل يأمر نبيه بأن يقول بيدك الخير، وهذا ثناء عظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى على المؤمن أن يحرص عليه في دعائه وقنوته وثنائه وتسبيحه بأن يقول بيدك الخير. وهذا فيه عدة أمور: أول هذه الأمور إثبات صفة اليد لله جل وعلا، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذات، فذات الله توصف بأن له يد تليق بجلاله سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كيد المخلوق الناقص، بل يد الله تليق بالله جل وعلا، وهذا واضح وبين لا ينكره إلا جاحد. فالآيات البينات في القرآن الكريم جاءت تثبت صفة اليد، قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، وقال سبحانه وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله عز وجل له اليد جل وعلا على ما يناسبه ويليق به جل في علاه، ليس للمخلوق أن يعرف كيفيتها ولا أن يؤول معناها إلى غير المعنى الواضح الظاهر البين، ولا أن يتخيلها أو يشبهها بشيء من خلقه سبحانه وبحمده، بل الله على خلاف ذلك، مهما تخيل الإنسان وتصور فالله عز وجل على خلاف ذلك، لقوله ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فعقل الإنسان لا يمكن أن يتصور ذات الله سبحانه وتعالى. دخل إسحاق بن راهويه على ملك معتزلي في ذلك الوقت، فقال له هذا الملك يا إسحاق أينزل ربنا؟ قال نعم ينزل ربنا. حدثني فلان عن فلان عن علي بن أبي طالب أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن أنس، وحدثني فلان عن فلان عن عائشة، وساق له الأسانيد في صحة الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل. فقال هذا الملك المعتزلي الذي ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، قال كيف ينزل؟ فقال إسحاق رحمه الله أخبرني كيف الله أخبرك كيف ينزل، أخبرني كيف الله أخبرك كيف ينزل. فالجهل بذات الله يعني كيفية ذات الله وليس بالمعنى، ذات الله وصفها في القرآن، لكن الجهل بكيفية ذات الله يتفرع عنه الجهل بكيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا مقرر وتكلمنا عنه في درس العقيدة وفي سورة البقرة والله الحمد لله، ولكن من باب التذكير. إذن أولا إثبات صفة اليد لله عز وجل، ثانيا إثبات أن يد الله ملأ بالخير جل في علاه وبيده الخير سبحانه وبحمده. وجاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلاة أو استفتاح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفتح صلاته بحديث طويل، والذي فيه اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب، لا ليس بهذا الحديث، لا أقصد هذا الحديث، أنا أقصد الحديث الآخر الذي فيه فيما كانوا فيه يكتبون، ليس هذا الحديث، هذا افتتاح صلاة قيام الليل، أريد الحديث الآخر الذي فيه لا وهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. لم يحضرني أول الحديث، هو في صحيح مسلم الحديث علي بن أبي طالب في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، دعاء استفتاح، وهو أطول دعاء استفتاح، أطول دعاء استفتاح، اللهم لك الحمد، لا ليس هذا، ليس هذا. طيب المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث بيدك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح البخاري إذا تصدق أحدكم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تقبلها الرحمن بيمينه أو تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يدي ربي يمين فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو صغير المهر، حتى تصبح كالجبل، حتى تصبح كالجبل. وفي رواية عند البزار من حديث عائشة إذا تصدق أحدكم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تقبلها الرحمن بيده، في البخاري بيمينه وفي البزار بيده، تقبلها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. وأيضا صفة اليد أثبتها الله عز وجل في القرآن كثيرا وأن فيها الخير سبحانه وبحمده. المسألة الثالثة في هذه الآية بيدك الخير نسبة الفضل لله سبحانه وتعالى والخير له، وعدم نسبة الشر إليه مع اعتقادنا أن الخير والشر بيد الله، لا يقع في الكون من شيء ولا يقع في خلق الله من شيء إلا بقدره سبحانه وتعالى، فنحن نعتقد ذلك، لكننا ننسب الخير إليه ولا ننسب الشر إليه تأدبا مع الله سبحانه وبحمده. وهذا هدي وسنة في الأنبياء عليهم السلام وهدي قرآني، فتجد أن الأولياء والأنبياء والأتقياء ينسبون الفضل لله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا، المؤمن العبد ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى لأنه يحرص على ما يزيد محبته بالله جل وعلا، لا كالعاصي والفاجر الذي ينسب الشر لله والذي يسيء الظن بالله وينسب الفضل لنفسه، هذا شأن الفجار إذا فعل خيرا قال أنا فعلت ذلك، هذا لي، هذا لي، ويقول إنما أوتيته على علم عندي، فيحسن الظن بنفسه. وإذا وقع الشر قال هذا من الله، وإذا وقع الشر هذا من الله. هذا شأن الكفار والفجار والفساق وسوء الخلق. أما المؤمنون فينسبون الخير لله عز وجل، وإن كانوا يعتقدون أن الشر أيضا وقع بقدر الله، لكن لا ينسبون الشر لله، ينسبونه لغيره. وهذا واضح، قال الله عز وجل في القرآن عن إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي، نسب المرض لنفسه، ما قال والذي إذا أمرضني يشفين، قال لا، قال وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لله سبحانه وتعالى، مع أن المرض والشفاء بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا أدب مع الله. قال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فما نسب الضر لله، مع أن الضر والنفع بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، لكنه تأدب مع الله، قال رب إني مسني الضر، ونسب الرحمة لله، قال وأنت أرحم الراحمين. الجن ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نسبوا الرشاد لله ولم ينسبوا الشر إليه جل وعلا، نسبوه للمجهول. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أشر أراد الله بهم في الأرض، وإنما قالوا أشر أريد بمن في الأرض، ثم نسبوا الرشاد لله سبحانه وتعالى. قالوا أم أراد ربهم، أم أراد بهم ربهم رشدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، مع اعتقادنا أن الشر والخير بيد الله، لكن لا ينسب إلى الله عز وجل تأدبا مع الله، ولأن الله لم يبدأ بالشر. إذن عدم نسبة الشر لله مع اعتقادنا أن الشر والخير بيد الله لأمور. أول هذه الأمور الأدب مع الله، الأدب مع الله. ثاني هذه الأمور أن الله لم يبدأ بالشر. هل بدأ الله خلقا خلقه بالشر؟ هل خلق الله عز وجل خلقا ثم ألقاه في النار؟ جاوبوني يا إخوة. هل يبدأ الله المخلوق بالشر؟ هل خلق إبليس شريرا أم خيره وأمره ووعظه؟ خيره ووعظه وذكره ونبهه وسأله وهو أعلم، ثم أصره الرجيم، أصر على كفره. إذن أولا تأدبا مع الله، ثانيا أن الله لم يبدأ بالشر، بل الله يبدأ بالخير. طلعت من بطن أمك على خير ولا على شر؟ على خير. بل أعطاك الفطرة وأرسل إليك الرسل وأنزل عليك الكتب السماوية وبينك ووعظك، وبين لك ووعظك وهداك وأرشدك وشفاك من مرض وأطعمك من جوع وأعدك وأمدك وأوجدك، كل ذلك خير يبدأ الله به. فإن دخل النار، دخل النار بظلم الله أم بعدله؟ يدخل النار بظلم أم بعدل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير لهم ظالم. لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير لهم ظالم، لا مجال للظلم في فعل الله سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده. إذن أولا تأدبا مع الله، ثانيا أن الله لا يبدأ بالشر، إذن لا ينسب الشر إليه، إذا ما بدأك بالشر. بل هناك خلق يخلقهم الله يوم القيامة ويدخلهم الجنة بدون تكليف في الدنيا. أهل النار حينما يدخلون النار يتركون أماكنهم في الجنة فارغة، يتركون أماكنهم في الجنة فارغة، فيخلق الله خلقا جديدا بشرا لم يعملوا ولم يدخلوا دنيا، يخلقهم ليملأوا هذه الأماكن. هل يوجد أرحم من ذلك؟ لا يوجد أرحم من ذلك. إذن ثانيا أن الله عز وجل لا يبدأ بالشر، بل الإنسان يبدأ بالشر. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. طيب، ثالثا وهذه نقطة مهمة جدا، أنه لا يوجد في خلق الله شر محض، شر من كل الوجوه لا يوجد في خلق الله عز وجل، لا يوجد في خلق الله شر محض 100% من الألف إلى الياء، كل كله شر أبدا. إذا لا ينسب الشر إليه لأنه ليس في خلقه شر محض، لا بد من وجود الخير ولو 1% مما خلقه الله عز وجل. وأن ظهر الناس أنه شر، تسلط الكفار علينا في هذا الوقت يظهر لأعيننا أنه إيش؟ شر، شر بالمسلمين نزل، صح ولا لا؟ لكنه ما هو شر محض، لا بد أن يتعلق بحكمة الله عز وجل، ولا بد أن يوجد شيء أخفاه الله عنا نعلمه حينما نرجع إليه، نعلمه حينما نرجع إليه. إذا ليس في خلق الله شر محض، لولا وجود الكفار ما وجد الجهاد، لولا وجود إبليس ما وجد عبارة الاستعادة واللجوء والالتجاء إلى الله عز وجل ومصارعة الوسوسة ومحاربة الهوى، لولا وجود كذا ما كان وجد كذا. إذا وجود الشر إذا أوجده الله عز وجل لابد أن يوجده ليظهر حكمته. وما تظهر هذه الحكمة إلا إذا ظهر هذا الشر. هذا ما اسمه عند العلماء، اسمه لا يوجد في خلق الله شر محض، شر 100% من كل الوجوه لا يوجد. هذه الثلاثة أمور التي تعرف إذا قيل لك لماذا ننسب الخير لله ولا ننسب الشر إليه، معنى أننا نعتقد أن الخير والشر بيد الله، تقول لي ثلاثة أمور. أولا تتأدب مع الله مما يزيد محبتك. تخيل لو أن الإنسان يتكلم يقول أنا أعتقد أن الخير والشر من الله عز وجل، مرضت منك يا رب، ابتليت منك يا رب، سقطت في الاختبار منك يا رب، سقطت على وجهي منك يا رب، سويت الحادث منك يا رب. تخيل كل حياته يتكلم الشر من الله الشر من الله، هل هذا يجعل هناك محبة في القلب لله عز وجل؟ هل هذا ينمي محبته لله عز وجل؟ أبدا. لكن يقول قدر الله ما شاء فعله، الحمد لله الحمد لله، لعلها ليظهر الله حكمته، لعلها لشيء أراده الله، لعلها لأن يرفع درجتي، لعلها أن يكفر سيئاتي، لعلها لعلها لعلها. فينسب الخير لله وينسب الشر لنفسه، وإذا مرضت فهو يشفي سبحانه وبحمده. قال إنك على كل شيء قدير، القدرة الكاملة التي لا يحدها شيء سبحانه وبحمده، وهو الذي يفعل ما يشاء كيف ما يشاء على الوجه الذي يشاء، ولا يرد قدره أحد، فعال لما يريد سبحانه بحمده. فالله عز وجل على كل شيء قدير، قدرة كاملة لا يحدها شيء، وليست مقيدة بأي شيء إلا بإرادة الله عز وجل. الله عز وجل قدير على كل شيء، وهذه الآية في القرآن قاعدة ربانية نورانية، ما نحتاج أن يأتي أهل الكلام فيؤولوها أو يجعلوا لها قيودا. نقول الله على كل شيء قدير، وما قاله أهل الكلام في كتبهم إنما هو سوء أدب مع الله وتخرص وتخبط وباله عليهم، كقولهم إن الله قادر على الممكن عقلا. نقول خبتم وخسرتم، بل الله على كل شيء قدير، وعقلك ليس مقياسا لمعرفة قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يضربون الأمثلة الوقحة في التعامل مع الله عز وجل، من قولهم هل يخلق الله إلها آخر يحاده في الحكم والملك، أو يقول هل يخلق الله صخرة كبيرة لا يستطيع على حملها. ثم يأتون بالأمثال والأعاجيب التي قبحهم الله على ضربها، والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. يقول الله قادر على كل شيء، كيف تقول أن الله عز وجل قادر على خلق صخرة لا يستطيع أن يحملها؟ إيش الكلام؟ إيش الضرب المثلة؟ إذا ما استطاع حملها ما استطاع أن يخلقها أصلا، أن يخلقها أصلا سبحانه وتعالى. والله قادر على كل شيء، كيف تضربون هذه الأمثال لله عز وجل؟ أو يخلق إلها يحاده في الحكم، كيف؟ إيش هذا الأدب وسوء الأدب مع الله عز وجل؟ فهذا كلام الذي يأتون به يريدون في النهاية أن يعطلوا الأسماء والصفات. كل ما أتوك به من الشبهات وقولهم الله قادر على ممكن عقلا والله عز وجل كذا كذا بغير هدى القرآن مردود عليهم، بل يقال الله قادر على كل شيء سبحانه وبحمده، ومن العبث أن تضربوا لله الأمثال فيما تقولون. وقد نهاكم الله عن ذلك، قال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وغير ذلك من آيات، قال ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. وهنا يقول إنك على كل شيء قدير، نقول الله قادر على كل شيء، لسنا بحاجة أن نضرب أمثلة حتى نصل من خلالها إلى الهوى والبدعة وتعطيل الصفات والأسماء الحسنى، ونبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال تولج الليل في النهار، هذه آية كونية وناموس كوني عجيب، وهو إدخال، ما قال أبدل الليل بالنهار والنهار بالليل، وما قال أعقب الليل بالنهار والنهار بالليل، قال تولج، الإيلاج الدخول، قال تولج يدخل الليل في النهار دخولا، فيتغير عليك لون السماء ويتغير عليك النور ويخف عندك النور حتى تجد نفسك في ظلمة بلطف جميل وخفة ماتعة ودجا عجيب، شيء يدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. هل تعلم أن الشمس أو النهار لو بدل إلى ليل فجأة لعمي الناس، والعكس بالعكس، لو أبدل الناس من الليل إلى نهار فجأة لعمي الناس، ما استطاعوا أن يعيشوا، لاحترقت النباتات وماتت الدواب وتشوهت الخلقات وعمي البشر، وما استطاعوا أن يعيشوا على ظهر هذه الأرض أسبوعا متواليا لو كان الليل بعده نهار فجأة أو نهار بعده ليل فجأة. فيولد الليل في النهار بطريقة عجيبة جدا، تدرج تدرج تدرج، أنت في ليل، تدرج تدرج تدرج، أنت في نهار، يدخله إدخالا سبحانه وبحمده حتى يستقيم للناس العيش على ظهر الأرض، ولكم في الأرض مستقر، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فإيلاد الليل في النهار آية، إيلاد الليل في النهار يكون الفصول، عندك الفصول الأربعة، تجد نفسك في برد فترة من الزمن، تجد نفسك في حر فترة من الزمن، في ربيع وجو بديع في فترة من الزمن، في خريف تتلقح فيه الأشجار وتنتشر البذور، مما يستقيم الناس فيه حياتهم لا إله إلا الله، كل ذلك من آيات الله عز وجل، هذا ما يفعله أحد إلا الله عز وجل. لو كان الأمر بيدنا حنا البشر، هذا حنا صنع اللمبات، كيف تشعل اللمبة؟ كبسة زر ضويت، كبسة زر طفيت، ها؟ هذا شغلنا حنا البشر، مو شغل رب العزة الإلاج والإمتاع أبدا. البشر إذا تطوروا تطوروا كبسة زر، من ظلمة إلى نور، من نور إلى ظلمة، هذا شغلنا، هذا حدنا، هذا مقدورنا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالله لو كان الأمر بيد البشر لجعلوا النهار والليل مثل كبسة الزر هذه ولحرقوا البشرية، لكنه الحكيم سبحانه وبحمده. قال وتخرج الحي من الميت، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. يتكلمون كثيرا في كتب التفسير عن هذا الأمر، فيقولون الحي من الميت مثل المرأة الحامل التي تسقط الولد، يأتيها سقط فيخرج منها الميت وهي حية، أو العكس، يجدون امرأة ميتة ثم يجدونها حاملا فيخرجون ما في بطنها فيجدونه حيا، فيقول قد أخرج الحي من الميت. أو يقولون يخرج النواة من التمرة، أو يقولون يخرج الدجاجة من البيضة، أو البيضة من الدجاجة، هذه ميتة من حي وهذا حي من ميت، ويضربون الأمثال في ذلك. وأعظم ما يضربون المثل فيه في تفسير هذه الآية، يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر، هذا أعجب حياة تخرج من موت، وأعجب موت يخرج من حياة، أبوه نبي وهو كافر، أبوه كافر وهو خليل الله، شيء في منتهى العجب، هذا أعجب ما يخليك تخاف من الله وتتعلق بالله. إذا أنبياء ما ملكوا الهداية لآبائهم، تملكها أنت لنفسك؟ أنبياء مؤيدون بالمعجزات، ما ملكوا الهداية لآبائهم وأبنائهم، نوح عليه السلام يترجى ابنه اركب معنا ولا تكن مع الكافر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إبراهيم عليه السلام يكلم أباه: يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمة فتكون للشيطان ولي. يا أبتي إنه جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. هذا خليل الله. تخيل إبراهيم عليه السلام واقف قدامك يدعوك إلى الله، أبوه منع من الهداية، حي وميت، حي وميت. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه. بإيش الحياة هنا؟ حياة الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل عن الكفار: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، هذا حي وهذا ميت. من عجائب أفعال الله والتي تجعل الإنسان يفتقر إلى الله ويفزع إليه ويسأله الثبات والهداية أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تذكر أن ابن نوح كافر، تذكر أن أبو إبراهيم كافر، هذا يجعل قلبك خائفا من الله سبحانه وتعالى، يسأل الله الثبات، يسأل الله الهداية، يسأل الله الهداية، يلجأ إلى الله، يفزع إلى الله، لأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فلا تملكها أنت لنفسك ولا لولدك، ولا تسأل الله أن يجعل لك من أزواجك وذرياتك قرة أعين، وتسأل الله عز وجل أن يجعلك مقيم الصلاة ومن ذريتك، هذا تسأل الله لأنه يملك ذلك جل في علاه. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وترزق من تشاء بغير حساب. الله عز وجل يرزق من أسمائه الرزاق، ويرزق من يشاء بغير حساب. إيش معنى بغير حساب؟ للعلماء تفسيرات في ذلك. من العلماء من قال: أي لا يحاسبه أحد لما أعطى ولما منع، ما حد يحاسبه، ارزق فلان ما حد يقول ليش يا رب، لا تعطيه لا تمنعه. فالقول الأول بغير حساب أي لا يحاسبه أحد لما أعطى ولما منع، لا يحاسبه أحد، يعطي من خزائنه وما عندنا ينفد وما عند الله باق. القول الثاني قالوا: يعطي عطاء من جهة لم يحتسبها المعطى، يعطي عبدا، العبد ينتظر رزق من هذه الجهة فجاءته من هذه الجهة، ما احتسب هذه الجهة ولا كان ينتظر أن يأتيه منها شيء، ولم يكن ينتظر أن يأتيه منها شيء، ينتظر رزق من هنا فيأتيه الرزق من هنا. يوسف عليه السلام ولد في الشام ثم صار عزيزا على مصر بعد سجن وإلقاء في الجب وفتنة في القصر ومطاردة، أين جاءه الرزق؟ يؤول رؤيا في السجن فيخرج عزيزا مصر. فيرزق من يشاء بغير حساب، من غير أن تحتسب أين يأتيك الرزق. القول الثالث قالوا: يعطي عطاء لا يحاسب عليه يوم القيامة، أو لا يحاسب عليه يوم القيامة، وهذا تحت قاعدة أن النعم في الدنيا نحاسب عنها يوم القيامة. والله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لكن هناك أناس إيش؟ ما يحاسبهم الله على هذه النعم يوم القيامة، خالصة يوم القيامة كالمؤمنين. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فلا يحاسبهم عليها. نعم في الدنيا ما يسألك ليش لبست الدشداشة الفلانية، ليش لبست الغطرة الفلانية، ليش شربت الماء الفلاني، ليش طعمت الطعام الفلاني، ما يسألك لأنك مؤمن في الدنيا فهي خالصة يوم القيامة. نسأل الله أن يخلص عنا كل نعمة أنعم بها علينا، أن يجعلها خالصة يوم القيامة لا نسأل عنها. اللهم آمين. الكفار يسألون، الكفار يسألون على كل لقمة أكلوها في الدنيا، كل نفس تنفسوا، كل أكسجين دخل عليهم، كل شربة ماء كيف تشرب أنت كافر؟ واضح؟ القول الرابع وهو من أعجب الأقوال، قالوا يعطي عطاء لا يستطيع الخلق حسابه، وترزق من تشاء بغير حساب ما يستطيع الناس. لو أنا وأنت وهو وهي وهم اجتمعنا لنعد نعمة رجل واحد منا ما استطعت، ما نستطيع نحسب نعمك أنت، فكيف نحسب النعم اللي علينا كلنا؟ شخص واحد لو حطيناه جدارنا واجتمعنا كلنا كل أهل الكويت اجتمعوا ليعدوا النعم التي أنعمها الله على هذا الشخص ما استطعنا. أنت تتقلب في نعم الله لا أقول في الثانية ولا في عشر الثانية ولا في واحد في مئة من الثانية ولا في الفمتو ثانية. تعرفوا الفمتو ثانية كم؟ الفمتو ثانية عن الثانية مثل فرق الثانية عن 36,000 سنة، مدة مثل الثانية عن 36,000 سنة. إيش الثانية من 36,000 سنة؟ هذا فرق الفمتو ثانية عن الثانية. نحن نحتاج الله في أقل من ذلك ودق من ذلك. خلايا الجسم تفعل أشياء في الجسم في أجزاء جزيئات لا تتجزأ من الثانية. كل خلية في الجسم تأخذ من الدم الفضلات، تأخذ من الدم الغذاء والأكسجين وتطرح الفضلات فيه، في جزيئات أقل من جزيئات، ومليارات الخلايا تشتغل في الجسم وانت قاعد هنا قاعد تسمع الدرس والحمد لله لك الحمد. جسمك يشتغل في جزيئات دقيقة جدا من الثانية، تأخذ أكسجين وطعام وتطرح الفضلات. لو اختل وظيفة خلية واحدة لكان ذلك بداية السرطان في جسمك. لو اختلت، لو جاءت خلية فبدأ العكس، تأخذ الفضلات وتطرح الغذاء والأكسجين، أتلفت التي بجانبها وهذه أتلفت التي بجانبها، ثم والعياذ بالله ورم يحتاج إلى استئصال وأشعة وبعرف إيش. تبدأ بخلية ولكن حفظ الله يغطيك، حفظ الله يغطيك. أنت تعيش على حاجتك لله عز وجل ليس في النفس شيق وزفير، بل بأدق من ذلك بكثير. تتقلب بحاجتك لله سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده. إذن يعطي عطاء لا يستطيع الخلق على حسابه، ما نستطيع نعد نعمة رجل واحد منا. ولو جبت كبار المحاسبين في الشركات العملاقة وكبير الكمبيوترات وأجهزة الحواسيب، لنعد نعمة رجل واحد فينا ما استطعنا. رزق ولا ما هو رزق؟ يعبد ولا ما هو يعبد؟ يعبد والله. ولو قضيت أعمارنا سجد لله ما وفينا حقا. آمنت بالله. قال الله عز وجل بعد ذلك، أرجو التركيز لأن مسائل التقية والموالاة يكثر فيها اللغط وتكثر الشبهات خاصة في هذا العصر، وخروج التكفيرين وخروج أهل الزيغ والضلال وأهل الجهل. الآية المقبلة يقول الله عز وجل فيها: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى عدم ولاة الكفار، لا يحل للمؤمن أن يوالي الكفار بأي حال من الأحوال، ومن تولاهم فهو منهم ومن يتولهم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وتولي الكفار يجعل المؤمن مع الكفار، والواقع العملي للتوحيد موالاة المؤمنين. هذه احفظوها واجعلوها في البند العريض في حياتكم. الواقع العملي لما يتكلم رب العزة في القرآن عن توحيده أكثر ما يأتي بعده في القرآن الكلام عن موالاة المؤمنين للمؤمنين والكافرين للكافرين. أكثر المواضع التي تتكلم الله عن وحدانيته بعدها مباشرة تجد الكلام عن الموالاة، وهذا يدل على أن الموالاة يعني الولاء والبراء هو الواقع العملي للتوحيد، هو الواقع العملي حقيقة التوحيد في أنك توالي المؤمن لإيمانه وتعادي الكافر لكفرانه، هذا هو حقيقة التوحيد الولاء والبراء. وهذا واضح، آية الكرسي قال الله عز وجل بعدها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، خواتيم سورة المجادلة الآية هذه بعد قل اللهم مالك الملك قال بعدها لا يتخذ الكافر، وآيات كثيرة جدا جدا فيها الكلام عن هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن الولاء والبراء هو الحقيقة العملية والواقع العملي والترجمان العملي للتوحيد. الموالاة، ما معنى الموالاة؟ محبة، قرب، نصرة، أمان الجانب، أربعة أمور. وبعض العلماء قال دخل أمان الجانب دخلها مع النصرة. إذن أنت موالي، أنت ولي لأولياء الله، معناها تحبهم، تتقرب منهم، تنصرهم، يأمنون جانبك، يأمنون جانبك، أربعة أمور. أنت ولي لأولياء الله، أنا ولي الصحابة أحبهم، أتقرب إلى الله بحبهم وأقرأ سيرهم وأحتك بحياتهم، أنصرهم إذا أحد طالهم ونالهم بشيء ويأمنون جانبي. أنت تحب ابن باز مثلا رحمة الله عليه، إذن أنت تحبه، أنت وليه، أنت تحبه، أنت قريب منه في قراءة فتاويه وقراءة علمه وكذا، أنت تنصره إن أحد ناله بشيء، أنت يأمن جانبك. إذن هذا معنى الولاء والبراء، والي المؤمنين أحبهم أتقرب منهم أنصرهم يأمن جانبي، هذه الموالاة. قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هذه الأربع ما تأتي لهم، قد يأتيهم بعضها، قد تنصر كافرا لكن ما تواليه، تنصر كافر على كافر واضح لكن ما تواليه، قد تحب كافرا لكن ما تواليه، لا بد من الأربع. والمحبة أنواع كما تعلمون، وتأصل ذلك في دروس العقيدة، منها الحب الجبلي، منها الحب الفطري، ومنها الحب الديني، ومنها المنهي عنها أن تحبهم في دينهم، لا يحب الكافر في دينه، وقد يحب محبة غريزية مثل المؤمن إذا كان أبوه كافرا يحبه لكن ما يحبه في الدين، ما يواليه، يحبه محبة غريزية، مثل المؤمن إذا تزوج من كتابية يحبها زوجته ولكن لا يحبها محبة دينية ولا يواليها، وإنما محبة غريزية. وهذه المحبة أثبتها الله في القرآن، قال الله عز وجل ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، في سورة آل عمران سنمر عليها إن شاء الله عز وجل. وقال الله عز وجل في سورة الكهف فقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، فهذا مؤمن هذا كافر، وصاحبه يجلس معه قد يحبه، لكن هذه المحبة إيش؟ محبة غريزية، محبة فطرية، ما هي محبة دينية. طيب قال الله عز وجل في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين ويخرجوكم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن ما ينهاك الله عز وجل طالما أنه ما قاتلك في الدين، كل ما كلمتك قال يا أخي لكم دينكم وليدي، خلينا حبايبي فلان، جارك، زميلك في العمل، زميل دراسة، زوجتك، الأب إذا كان كافر يعوذ بالله، الابن إذا كان كافرا يعوذ بالله، طالما أنه ما قاتلك في الدين أو أعان على إخراجك أو ظاهرك أو أخرجك من ديارك أو قاتلك في الدين، ممكن أن تحبه محبة إيش؟ غريزية، لكن ما في موالاة. إذا تصارع أمره مع أمر المسلمين أنت مع المسلمين عليه، أنت مع المسلمين عليه، لأن هنا دخلت النصرة، والنصرة لا يمكن لكافر. ولا يخافن مسلم جانبك، إن خاف المسلم جانبك إذن أنت إيش؟ لست وليا للمؤمنين، لست وليا للمؤمنين. إذا المحبة الغريزية لا تنقض الولاء والبراء إلا إذا كانت محبة في الدين أو نصرة أو عدم أمان جانب من جهة المسلمين، هذا لذلك نقول هنا اختل الولاء والبراء عندك. أما إذا كان ما يتعرض للمسلمين يقول ما لي شغل بالمسلمين، خالكم مثل أخوان يعني في مصر، أخوان المسلمين في مصر يتعاملون مع الأقباط، طيب يكونون زملاء أحيانا وأصحاب وكذا، طيب يقول لا تتكلم عن النصرانية وأنا ما أتكلم عن الإسلام، خلينا حبايب. هذه المحبة منهي عنها أم لا؟ منهي عنها أم غير منهي عنها؟ ما هي منهي عنها، ما هي منهي عنها، طالما أن ما ظاهرك على إخراجك. أما إن ظاهروا الفترة الأخيرة صاروا يظاهرون يبون الحكم في مصر والعلم الله، هنا يتبدل الحال. طيب هذا بالنسبة للولاء والبراء. قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ليس من الله في شيء أي انقطع عن الله سبحانه وتعالى، وليس له في دينه من نصيب، ما له شغل بالله، ما له شغل بالله. اللي تولى الكفار هذا ما كأنه نقض إيمانه. نختم في التقية هذا الدرس حتى ندخل بعده إن شاء الله في الآية التي بعدها. قال إلا أن تتقوا منهم تقاه. التقية من التقوى، والتقوى في اللغة من الاحتجاز والامتناع، من الاحتجاز والامتناع. أنت تتقي كذا أي تجعل بينك وبينه حاجزا. قال النابغة الذبياني سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. اتقتنا يعني إيش؟ احتجزت منا، احتجزت منا، حاولت أن ما نشوف رأسها، ما نشوف شعرها. يقول العربي عن الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. يتقي المنايا يعني إيش؟ يعني يحذر المنايا، يحذر المنايا. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. فهذا معنى التقوى في اللغة، أنك إيش؟ تجعل حاجزا أو تحذر. التقية هو إظهار الكفر وإبطال الإيمان، إظهار الكفر وإبطال الإيمان. وهذه التقية رخصة وليست عزيمة، رخصة وليست عزيمة، ليس كمن جعلها عزيمة وتسعة أعشار الدين كما هو حال الرافضة والعياذ بالله، يجعلونها عزيمة عبادة يتقرب إلى الله. لا، هي رخصة وليست عبادة، هي رخصة يترخص الإنسان بها وليست عبادة يؤجر الإنسان عليها. التقية ديني ودين أجدادي يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بل هي رخصة، ترخص للإنسان بالتقية إذا خشي على نفسه من الهلاك. إذا حكمها الشرعي رخصة وليست عزيمة، رخصة وليست عزيمة. ثالثا، متى تجوز التقية؟ التقية تجوز عند الإكراه الملجئ، والإلجاء يجب أن يكون معتبرا شرعا، هدده بقتل، هدده بإيذاء وإتلاف عام، هدده بقتل مسلم ثاني، هدده بهتك عرض وغير ذلك من الإتلاف المعتبر شرعا، مهدده يزلغ لي سيارته، يكفر عشان والله يزلغ لي سيارتي أو يكسر للجامع. ها، إذا كان الإكراه غير ملجئ لا يعتبر شرعا، ولا والتقية في غير محلها، والتقية في غير بحث، يجب أن تكون التقية لدفع إكراه ملجئ، ملجئ، والإلجاء يجب أن يكون معتبر، معتبرا شرعا، إلجاء حقيقي، حط مسدس على راسك ويقول لك اذكر، كما هو حال بلال رضي الله عنه، لا ليس بلال، عمار رضي الله عنه، عمار قال كلمة الكفر حينما ألجأه الكفار إليها إلجاء، فأنزل الله عز وجل الآية في سورة النحل: من كفر الله من بعد من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلهم عذاب عظيم. فهنا إكراه ملجئ مهدد بالقتل، مهدد بإتلاف عام لماله ولأهله وغير ذلك، إذا لم يكن الإكراه ملجئا فلا تجوز التقية ولا يترخص بها، فلا تجوز. واضح الكلام يا إخوة ولا لا؟ بارك الله فيكم. رابعا، التقية تجوز لمن لا يكون في كفره ضلالا عاما أو إضلالا عاما، يعني واحد من عرض المسلمين أو واحد أكره على الكفر وكفره لا يضر المسلمين في شيء، أما إن كان في كفره إضلالا عاما كل المسلمين ينتظرون كلمتك كعالم رباني، هنا لا نقول له التقية جائزة، بل يصبر ويجاهد حتى يلقى الله عز وجل على حاله، وهو الذي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق قيلت عن سلطان جائر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. فهنا يصبر لأن في كفره إضلالا عاما، مثل فتنة الإمام أحمد، الإمام أحمد المسلمون جميعا ينتظرونه، لما كان يزوره العلماء ما يقولون له يا أحمد خذ بالرخصة، كانوا يقولون إن قلتها بؤت بإثم المسلمين. ليش؟ ليش ما قالوا لها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لماذا كان العلماء يقولون لما أحمد إن قلتها بؤت بإثم المسلمين؟ ليش؟ لأن الأمة الإسلامية كلها متمسكة بالسنة لثبات الإمام أحمد رحمة الله عليه رحمة الله. إذن هي رخصة لمن لم يكن في كفره إضلالا عاما، فإن كان في كفره إضلالا عاما يمنع من هذه التقية، يمنع من هذه التقية، ويقال له تجاهد. وإيش جهاد هنا؟ الصبر على الإيمان، ما يظهر كلمة الكفر، لا يترخص بها، يترخص بها عامة المسلمين، واحد لو قال كلمة الكفر 100 سنة ما حد درى عنه، أما رجل كل المسلمين ترقبه وتنتظر منه الكلمة هذا ما يقول كلمة الكفر، بل يؤمر بإيش؟ بالجهاد. ولهذا كان العلماء يقولون للإمام أحمد: إن قلتها بؤت بإثم المسلمين، ما عليك إلا أن تصبر فتلقى الله عز وجل وهو عن كرام. وهذه سمعها الإمام أحمد مو من واحد ولا من اثنين. فقد يسأل الإنسان نفسه: لماذا لم يقول له ترخص يا أحمد؟ نقول: ليس له أن يترخص، لأن في قولها إضلالا عاما، في قول كلمة الكفر إضلالا عاما. إيش معنى إضلال عام؟ كل الناس ستقول، سيقولون كلمة الكفر قالها فلان، صح ولا لا؟ فهنا يقال له أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فهمت؟ فهمت؟ خامسا، أن التقية من باب الضرورة، والضرورة كما يقول علماء الأصول تقدر بقدرها، واضح؟ يعني المطلوب منك تقول كلمة الكفر تأتي على ما يدفع به الشر عنك فقط، متفتح الباب على مصراعيه، لا يبقى أنا كافر وأعطيكم عورة المسلمين وأدلكم على ثغورهم وأعرفكم كيف وين تشترون السلاح وكيف تتمنعون كذا عن كذا، ويعطيهم كل شيء على المسلمين. يقولون: أنت كفرت بالله عز وجل، أنت أي أي أي تقية؟ يقول لك تقية، أي تقية؟ كان مطلوب من كلمة الكفر بس، أنت كشفت عورات المسلمين كلها على الكفار. فهمت؟ إذن الضرورة تقدر يقول من الكلام ما يدفع به الشرع عنه فقط، لأن المقصود دفع شر الكافر وليس موالاة الكافر. إذن التقية من باب الضرورة. ما معنى ضرورة؟ أي تقدر بقدرها. ما يفتح الباب على مصراعيه ويقول لا أنا أعلمكم والمسلمين كذا وأنصركم عليهم وأقاتل معكم عليهم، ثم إذا سألته قال والله تقية، نقول كذبت، أنت ولي لهم. واضح؟ أخيرا اختلفوا في التلفظ بالتقية، هل يلفظ الكفر الصراح أم يأتي بالتورية على قولين عند العلماء. تعرفون التورية؟ التورية كلمة ظاهرة بمعنى وباطنة بمعنى آخر، ظاهرة بمعنى يفهمه المخاطب وباطنة بمعنى يقصده المتكلم. ما هي التورية؟ التورية كلمة لها ظاهر وباطن، الظاهر يفهمه المخاطب وتحتمل باطنا يريده المتكلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للامرأة العجوز لما قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون في الجنة، قال لا يدخل الجنة عجوز، فبكت ظنت أنها ما راح تدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لها إنها لن تدخل الجنة وهي عجوز، بل ستدخل شابة للجنة، وهذا بشرى لها بأنها من أهل الجنة. فهذه تورية، هذه تورية لها معنى ظاهر ومعنى باطن يريده المتكلم. قالوا هل يشترط في التقية أن تكون الكلمة محتملة لمعنيين أم أنه يجوز له أن يقول الكفر الصراح على قولين عند أهل العلم؟ والأظهر أنه يجوز له حتى أن يقول كلمة الكفر الصراح، لأن عمار ماذا قال عن الجعل؟ قال هذا الجعل ربي، قال والله ما نتركك حتى تقول هذا الجعل ربك وإلهك، فقال عمار رضي الله عنه إيش هذا الجعل؟ تعرفون الجعل؟ لجعيني خنبسالة كبيرة، تعرفون لجعيني؟ الكفار ما تركوا عمارا حتى قال لهم إن هذا الجعل ربي، فهذا كفر صراح ولا لا؟ كفر صراح. إذن الصحيح في التقية أنه لا يشترط فيها أن يأتي بكلمة تورية، يجوز له أن يقول كلمة الكفر طالما أنه سيدفع الشر عن نفسه. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل. اقرأوا الكتاب يا إخوة، اقرأوا الكتاب، اقرأوا المقرر حتى لا يدخل عليكم الاختبار تجدون عليكم الكم هائلا. الكلام الذي أقوله ليس كله مطلوبا في الاختبار، أنتم مطالبون فقط بكلام السعدي رحمة الله عليه تيسير الكريم المنان، هذا هو الذي أنتم مطالبون به بالاختبار. في المراجعة تقرؤون الكتاب، أما الفوائد الخارجية هذه للنفع العام ولفهم المقرر. وجزاكم الله خيرا. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جئت خطاكم نحو عزة دينكم.